في عين تحب يبان عليها وعين تخبي الخوف مليها وعين تبان أشواقها فيها وكل ده أنا حاسة بيه. في عين تحب يبان عليها وعين تخبي الخوف مليها وعين تبان أشواقها فيها وكل ده أنا حاسة بيه. مالي قلبي مش قادر ينسى عليك ما يكونش هواك مالي عيني رايحة وجاية عليك يا حبيبي تستناك مالي دبت بالحنية وصعب عليا ما يكونش هواك مالي قلبي ليه مش قادر ينسى عليك ما يكونش هواك مالي عيني رايحة هواك مالي عيني رايحة وجاية عليك يا حبيبي.